إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، عباد الله، حين تأتي هذه الإجازات القصيرة يؤم كثير من الناس البراري طمعا في التمتع بنعم الباري. ونعمه سبحانه علينا كثيرة، أمطار نزلت تبعتها خضرة بها الأرض ازدانت، وله الحمد في ذلك كله. وإن ديننا دين ضبط للمرء متعه واستجمامه، لأنه دين عبودية في كل حال، ودين فيه الحزم والإجمام والجد والترفيه. وتنزه المسلم ورحلاته ربما كانت باب أجر مع ما يحصل له فيها من إجمام وفسحة، وربما كانت بضد ذلك. والمسلم الموفق هو من يحرص أن تكون أعماله وفق الشرع، فإن لم يكتب أجرا لم يرتكب ذنبا. ألا وإن من أظهر المعالم في هذه الرحلات أن يخرج المرء فيها وهو ناوٍ بذلك إجمام القلب، ليعود للطاعة أنشط وللعمل أرغب. وقد قال أبو الدرداء رضي الله عنه: إني لأستجم لقلبي بالشيء من اللهو ليكون أقوالي على الحق. ينوي بخروجه إسعاد أهله وولده وهو في ذلك مأجور، والإحسان إليهم قربة ومتعة. ومعلم آخر ينبغي أن يكون حاضرا عند هذه النزه والرحلات، أن يجعلها ميدانا للتفكر في خلق المليك سبحانه، والتأمل في عظيم صنعه وإبداع خلقه، وكم في البسيطة من دلائل للعظمة. سترى في البراري آثار المطر حين ينزل على أرض واحدة ومكان واحد وبقدر واحد، فتخرج من الأزهار ألوانا، ومن الثمار أصنافا، ومن الزروع أشكالا. حينها تدرك معنى قوله سبحانه: هو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا منه خضرا، نخرج منه حبا متراكبا، إلى أن قال: إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. تفكر في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك: عيون من لجين ناظرات بأحداق هي الذهب السبيك، على قبب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. سترى في البراري آية للبعث بعد النشور والإحياء بعد الموت، حين تكون الأرض جرداء فتأتيها الأمطار فتحيا بعد ذلك، حينها تستوعب معنى قول ربنا: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها، كذلك النشور. سترى في البراري حقيقة الدنيا وقصرها، حين تأتي اليوم فترى الخضرة تملأ العين، ثم تأتي بعد أيام فترى الزرع قد صار هشيما تذره الرياح، ثم تراه يتلاشى وكأنه لم يكن. حينها ترى شاهدا على اضمحلال الدنيا وسرعة الفناء، وتستوعب معنى قول ربنا: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. وتستوعب المثل الذي ضربه ربنا بقوله: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. عباد الله، ومعلم آخر في الرحلات يتجلى، وهو أن البراري فرصة لاكتساب الأجر بالأذان والصلاة. ففي الصحيح: يعجب ربكم من راعي غنم في رأس شظية بجبل يؤذن بالصلاة ويصلي فيقول الله: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. وفي الصحيح أيضا: إذا كنت في غنمك أو في باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. ومعلم من معالم البراري، وهو أن يستشعر المرء أن للأرض عليه حقا، فقطع الشجر من غير حاجة إسراف، والقضاء على الخضرة بالتهور في القيادة إتلاف، وكذا دخول الشعاب بالسيارات ومغالبة المياه فيها تهور، وقد يكون فيه إلقاء للنفس في الهلكات. وربنا المولى قد قال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، عباد الله، فمن معالم البراري أن أذية المؤمنين منهي عنها، ويتأكد هذا في المواطن العامة كالفلوات. وكم ترى ممن يؤذي الناس في متنزهاتهم حين يلوث المكان بعد المكث فيه ولا يعتني بإزالة مخلفاته، وربما أبقى بقية طعامه في الأرض فلم يعطه لآدمي ولا لبهيمة، ولم يدع الأرض بعده مناسبة لمتنزه، ولربما أتلف الزروع وأفسد الخضرة بسيارته أو فأسه. وليس هذا من شكر الله على نعمه، والبقع والأماكن يشترك الناس فيها، فلا تكن سببا في أذية الناس فيها. وإذا كان المصطفى عليه الصلاة والسلام قد قال: رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر طريق كانت تؤذي الناس، وقال: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، والأذى كل ما يؤذي من حجر أو قمامة أو مخلفات أو غيره، فما بال البعض يؤذي الناس حتى في براريهم. ومن معالم البراري يا كرام أن حفظ الله يتحقق حين يتحصن المرء بالذكر الوارد، فيصان بإذن الله من كل مكروه، ولو أصابه شيء فإنه لن يضره. وفي الصحيح: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. وهذا يشمل كل شيء من أذى الشياطين وذوات السموم والسباع وغيرها، إذا صحبها قلب متوكل على ربه موقن بحفظه وبأثر ذكره. وبعد، فاخرج متى شئت وارحل حيث أردت، ولكن أيقن أن الله معك أينما كنت، فليكن تنزهك مقربا لك إليه حين تفعل أوامره وتجتنب نواهيه. وما الشتاء ببرده، وما الصيف بحره، بل وما الزمن بتقلبه، وما العمر بمروره كله، إلا ميدان عمل وأوان تعبد وخزائن تزود، وكل ذلك سيمضي، وسيبقى لك ما أودعت من صالح أو سيء. اللهم صل وسلم على محمد وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.